نعم، يقول إذا أعطاني شخص 500 ريال وديعة فأضفته إلى ما عندي من مالي الخاص، قال في هذا بس أم يجب علي أن أحفظها على حدة؟ تحفظها على حدة وما تتصرف فيها ولا تضعها مع مالك. نعم، يقول ما المثال الخلط مع ما يتميز في الحبوب كالشعير ونحوه؟ مثل لو خلط رز بشعير هذا متميز في الحبوب، غير متميز خلط رز مع رز، شعير مع شعير، بر مع بر، وهكذا. يقول إذا كان الإنسان مريضا بحكة فهل يلبس الحرير كدواء دون علمه وهل ينفع أو لا، وهل فيه قدر وكمية من استعماله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم لبس القميص كامل. يقول مناسبة باب اللباس في كتاب الصلاة ذكرنا لكم، لأن من شروط الصلاة ستر العورة باللباس. يقول إن سافر المودع وأراد رد الوديعة إلى ربه وغاب وليس العمل وليس الحمل معه في السفر بأحرج ولم يجد ثقة فماذا يصنع؟ الله يقول ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يصنع ما فيه وسعه لحفظ الوديعة، فإن تلفت وقد اجتهد فلا ضمان عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعطى الحلة السيارة لعلي هل يريد أن يعني يلبسها ويختبرها؟ يعني كان يظن أن الحرير متقرر عندها عدم لبسهم، فكان علي يظن أنه أذن في لبسها فلبسها. ومثل حديث عمر الخطاب لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميص من حرير أخذ فلبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطيتك إياها لتلبسها وإنما لتنتفع بها لتستمتع بها وتبتاعها، يعني تأخذها وتبيعها وتستفيد من ثمنها وتعطيها أحد النساء من نسائك. نعم، ومثل لو أن شخص أهدى إليك مثلا قلم، لو أهدى إليك مثلا خاتم من ذهب ما تلبسه، تعطيه زوجتك أو أمك أو أختك. نعم، ليس معناه أنه حلال يعطاك إياه، لا. وكذلك وأعطاك شيء يخص النساء مو معناه مثل ملابس نسائية تلبسها، لا، تعطيه نسائك وهكذا. يقول أن إنسان يحرص على حضور مجالس العلم لقصد تكفير السيئات وغفران الذنوب فقط، هذا خير عظيم. لو شخص مثلا يريد أن يحضر لتكفير الذنوب هذا خير، لو شخص يريد أن يحضر للصحبة الطيبة هذا خير، لو أراد شخص يريد أن يحضر لحفظ وقته هذا خير، لو شخص أراد أن يحضر للصد عن الشرور مثل الانترنت وغيرها وأسواق نقول هذا خير، لو شخص قال أريد أن أسمع واستفيد دون حفظ نقول هذا خير، ولو شخص قال أريد أن أفعل هذه الأمور مع الحفظ نقول هذا الخير على الخير. نعم، يعني حلقات العلم عبادة عظيمة، الشخص يحرص على ملازمة الحلقات عموما. نعم.